بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عمرة الحديبية، حديبية ماشى اللي يراهضو عمرة ذي ذي ووقتي النبي قصى عمرة يستي حديبية اللقوح حري وقد بوايي أي عنوان كان مصنف كأودي وحاكلوا اللي يراهضا صلح الحديبية نوالي يراهضا. وحيد عدى سنة كي لحاد بشي بالقعدة كوذي ذي أي غزوة ذاسي دعضي عمر ذاسي أي دعضي وقت يدوها أما صلح يقول دعي سببت أي أهيد عمرة الحديبية يكون دعضينا وحيها نبي عليه الصلاة والسلام ومدينة جوه أي وحو رؤيك أركي أستغي أصحاب تيسة ومسجد الحرام تغي وعمر يستي أيقوا آمنين قاركودنا مضح حيرتين قارنا إيقاقابيين مارك ما دام الرؤية عن بيضه أي كمتها جزء من الوحي قيب وحي كمذا أي تهي نبي عليه الصلاة والسلام سداسو ماركتي كسو بحي أستغوا عيدا كوني أفر بقول أو صحابة ديساه مهاجرين أنصارك كوبان وطه أيها الكائية مكسو آذي مركز بدكي ري مدينة قارب كيدا دقناي أعراب تأها أمر باديها أهانا إن يصاب حامبو نبي وكتل في صلوات الله والسلام عليه قاربا ذنوي كعذر دارتين وما ينصابحين أيها كعذر دارنا يؤرنيو مال كنانو كمشغولني أهل كنبان كمشغولني كلمات كاسي كعذر دارني مركو النبي بصور نقضي لكن وحي آمن سنايين سيدو رب الشيخي وحي آمن سنايين النبي صحابتي سيني سيدو نقن دوني حي لقريش أو لو قب حسن واي مدينة أو أي انت سجر صورارين هل آذو وحيوار كان يعني بابا إني دمانيا أرنتاس بي آمنين سلا درتي بمركو أقبا أخذين ويان الخروج للعمرة والنزول بالحديبية بحيتانكي عمرة الله بحو يدقيتانكي حديبية ماشا اللي يراهدو لدقي حديبية وحيكوتا الله ميل مكة هالمالين لوغا سعضو أي كوجرتا مكة وميل أدوويان marka degitaankii oo degay Hudaybiya iyo bixitaankii oo umrada u soo baxay iyo musannifka arintan kaga hadlaya halkan kaga hadlaya weeyaan raa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa alihi wasallam rasuulka allee alayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay fil manami hurdadii dhexdeedii wuxuu ku arkay wa huwa nabiga oo fil madiinati madiina dhexdeeda joogo iyo wuxuu ku riyooday annahu nabiguba دخل إنه قلدوا أسجى رسولك إيه وأصحابه صحابتي سبا إنه قلان المسجد الحرام مسجد الحرام أو مكائه مككويا الله إنه قلان آمنين أيقوا أكوا آمنه بقال إيه شدبك آمنه محلقين أيقوا أكوا حيري رؤوسهم مدحيه وذي حير تمرك عمريستين جبديد ومقصرين تمهنا قاقابيي وقارنا مدح حيرتين قارنا تمه أي قاقابيين فأخبر النبي ورمي بذلك أرنك الرؤية ذاسي المسلمين مسلمين تبو أشيغي رؤية ذاس بان أركيبو يري وأخبر النبي وحوها دان أشيغي أنه يريد العمرة عمرة إنه دونيه والرؤية ذا إنه طبقه أوربه إنه فليه دوني الرؤية ذاسي أي النبي ونمارة الصحابة ذي سأشيغي واستنفر وحو بحتانك وذي طلبي واستنفار كسمي صباح أويري الأعراض رباديه الذين أعرابتي حوله نبي قاركي أهاي مدينة نعيد يددقنا نصبح ويري ونكينا يعني استنفار بكسمي إن صباح أبوك طلبي محايا لوش ماشي يعني ماشي الله صعبه وحوي وقريش يا مكة الله صعبه مركز سيدة درتيد وحويري بالمكان وانت صدقال نقر صدائي فأبطأوه ويدبد عينه ما ينصرها عن النبي عليه الصلاة والسلام ربديهي إن بدنوا كمذا ما ينصابحين وظنوا وحي مليين أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا أن لن ينقلب إنو سنسون قنين الرسول الرسول كو النبي الله محمد إي والمؤمنون دك مؤمنين تأهاي صحابتي إلى أهليهم أهل كوذين ينسون قنين أبدا ولقوا سيء بحان أن يتهي وما شاء الله ترتريه أرين تاسبي آمن سنايين لكن مركو نبي صام مقضي أركان عذر دار بين بي لا إيمان يانوين كان إلهي وكور رمي مركي سورة الفتح إيسودكتي أيو ربي مركي عذر دار كسوق الدمين يرهدين شغلتنا أموالنا وأهلونا أيو ربي كبين يويري بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا يعني وحوي وحد مليسين ملها حنكة وانا مكة إذن هلاقيه ربي لي سبحانه وتعالى مركة وتخلصوا قائلين يعني تخلص كهالك هذا وحلو جيدا هارتانك أي هارين عذر دار كذف كذين بلو جيدا وتخلصوا ويعذر دار تينو يعني وحي كقبح سدين ذنبي أي قلين بي وحي ربان إني كقبح سدان هذا كان سوى صعوده وتخلصوا ويعذر دارتين قائلين أيقو أراني شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا شغلتنا وحانا مشغول السي وراعتان كالينا كرع نقريبي أموالنا حولها إني إيو أهلونا أهل كين انت حولها أرورنا ندبتها لين باكو مشغولنا إيو مارت إلى لذوذي أهل كين إلى لذي سبانكو مشغولنا إيو يعني دنهوذي كشقين توذي فاستغفر لنا دبي داف نووي دي رسولك الله حضل كاسي رهدين ويا مركا وامد إلهي أو أرندونه انت سب كلمات كان اورانين او نبي حديبيه او جوغي سوره الفتح اي سو دغتي ايو رب ايادها هره او سي شيغي markay nabi ga madina yiridna sidaas ay ku cudur daarteen sayqulu lakal mukhallafuna min al a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinati ma laysa fi qulubihim yaani waxay dhigi doonaan kuwi rebadiyaha ahaaye haray ya waxay oran doonaan maalkeenni iyo ahlkeenna na shaqliyeey dambidaaf no weydi laakin hadalkaas allah wuxuu yiri yaquluna bi arsanatihim ma laysa fi qulubihim arabkooda waxay kaleeyeen waxaanan laabtooda ku jirin bay ku oranow been ah ay sheegayaan wayan وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله صوبحي ومدينه كصوبحي يوم الاثنين مال الاثنين ابو صوبحي غرة ذي القعدة بش ذي القعدة اللي يرهد بلو غيري كو ذي أي صوبحي سنة السادسة سنة ذي لحاظ من الهجرة كمدة أي صوبحي هجرة النبي كمدة وقت يلقى صوب لابو سنة كذي لحاظ أي نبي مدينة كصوبحي في 1400 من المهاجرين والأنصار في 1000 كن بحذي أسقو كسوغا إيو 400 أفر بقلء من المهاجرين والأنصار مهاجرين تي أنصار تي كمدة أيو الله صباحي النبي كن أفر بقلء صحابة يبو الله صباحي marka wuxuu rabaa inuu san dagaal u socon inuu nabiga cadeeyo umra kaliya uu rabo wasaaqa wuxuu soo kaxeeyay nabiga macahu la jirkiisa al hadiya hadigiiba soo kaxeeyay xoolahi lagu qali lahaa meeshii maarta ay ku xalaal noqdaan makka lagu qali lahaa oo qofka mu'tamirka ah ama qofka haajiga hadiga uu qaado oo kacbada geeyo xoolahaas soo kaxeystay nabiga cali sallallahu salaam wuxuu soo kaxeeyay hadigaasi liya'lama an-naasu dadku inay ogaadaan annahu nabiga calayhi salaatu wasalaam lam yakhruj inuu san soo bixin muxaariban asagoo mid dagaalamaya ah dagaal inuu san soo bixin bal mu'tamiran bal kharaja inuu soo baxay mu'tamiran asagoo umraysanay umra kaliya cibaado u socday dagaal uma socdo inay dadku ogaadaan daraadeed buu sidaas nabiga hadiga u soo kaxaystay weeyaan فلما بلغ مركو نبي قاري ذا الحليفة ماشي يعني ذا الحليفة اللي يراهده وأها ميقات أهل المدينة ري مدينة ماشي أي عمره يحكى كحرمضان مركي أو ماشي سو قاري يقلد الهدية هديه أو حوله أو ذي يقار حري يعني قارته وحقه علامته وياليه marka waxay taqliidka ugu sameen jireen hadiga yaani hab maartay inta lagu xiro baasha meerxda la yiraahdo oo kale ayaa waxa lagu xiri jiray kab oo kale iyo waxyaalo badan oo shay tusinayo waxa inuu hadii yahay ayaa loo xiri jiray weey kabaha kale iyo laga soo laalaadin jiray inuu yahay hadii yahay si loo ogaado wa ash'ara nabiga xoolahi buu ka dhiijiyay dhig buu ka keenay oo ishaarka waxa la yiraahdaa isaguna yaani hasha kurskeeda ayaa la daloolinaya dhinacba laga daloolinaya yaani maarata waa lagu waxba lagu mudaya mididii wax la midka lagu mudi dhig baa laga keenaya dhigaas marka la marinaya inuu waxan hadii yahay si loo ogaado weeyaan marka yaani labada jaanib oo kuruska uu leeyahay ya maarata mid kood ayaa la mudaya markaas dhiga laga keena ishaarkana sidaas la yiraahdaa si loo ogaado marka nabiga inuu umro u socdo weeyaan wa ahrama wuxuuna xarmaday idil xuleyfa markuu joogay ayuu wuxuu xirtay bil umrati umradii buu xirtayo labayka bil umrati buu yiri umradii buu sidaa u xarmaday weeyaan ثم صار النبي يوسع عليه الصلاة والسلام حتى بلغ عصفان ماشي عصفان ليرهدو إلى أوغارو ومال سديتن كيلومتر أجرته مكة أجرته ويا عصفان ماشي ليرهدو بوغاري فجاءه مركو هل كادقي فجاءه وحاوي من النبي عليه الصلاة والسلام عينه يعني إلى لغة أو درصدي أي أوي مدوي مركا عين كواتان حالة سواشة يقني العين الفاض بذني لذهي معاني بذني يلتا جاجوز كوالي لهذا عين يعني وحا لي لهذا إش عين بالي لهذا ذهب كعين لي لهذا إش بيها أهل ماشي كبر قضا عين بالي لهذا معاني ذا سوى ضمبي كل من يساويا مركا هذا وحا لوجي ذا قفك أو نبي قدر صديو يعني تجسس كيتحسس كالله دري إنو أرمها عدو قصوا بارو arimah cadaw inuu soo baarakee loo diray ayaa nabiga u yimid weeyaan wa akhbarahu markaas uu nabigu wuxuu u sheegay ninkii ilaalada ahaay la dirsaday anna quraishan quraish nimankii la yiraahdaa mujma'una inay goosteen kuwa ku kulmay ay yihiin maxay ku kulmeen cala qitaal dagaal in nabiga la dirro laana inuu soo baxay way ogaadeen ayaguna waa is diyaariyeen waan kaasa waxay ku dhaaranayaan wallahi la yadkhulu makkata amwa يعني بالخصب كما سيقول لك ربا يقول والله موسى محمد سيقول لك ويدي ذي ويا إيه وسد المسلمين وحي كلاو قوستين ويكو هشيين ويكو كلمين وسد المسلمين مسلمين تجيرين تودي علين تودي عن البيت الحرامي بيت الحرام كي كعبد اللقاء اليو ايشان عمري سنين ده قال إيه أيضا المسلمين تسوقل المكة لبداس الرماد بي قوستين ويا سداس النبي قصو الشيقي قفكي مارت واربحين تأكين يوي وكانت قريش قريشنا وحي أهيد قد نزلوا كودقي بذي طوى ماشى ذي طوى اللي يراهده ومال قرب مكة وي مكة حقا كسوا بحين أيقنا وبنكين نبي عليه الصلاة والسلام وكسوا السعودي يعيدا كيسيبا يفرت هذه مادين ماشى اسمرك يعني وموضع قرب مكة اللي يراهده مكة ملوه ذي طوى اللي يراهده بيدقين وي مركة حلقة الدقين يأي أيقنا عيدا درسدين وأرسلوا وحي ديرين خالد ابن الوليد ننكاس يعني خالد ابن الوليد اللي يراهده أي ديرين أو عيدا كمشركين تكمدها بي في 200 فارسين لبب قلو فرس أيين اللب ديرين دحدو ده أساقو لبب قلو فرس فردوليئة أو كودة قال لما يأ فرد سارا أساقو مدحوة بخالد صادرين إلى كراع الغميم ماشي كراع الغميم غميم اللي يراهدو أي أصادرين كراع الغميم كان ومال عصفان كأي نبيك ماشي دقيهين سداد مال أجرتوية آدو قدوية هل كاسي أيقونا هل كاتك بيراهدين ونقسي فرمر أو أسي دو محمد يمار تعيدا كيس أسي دو بيراهد مركا كراع الغميم بأصادرين كراع الغميم تنوحوا ليه وقريبا من عصفان ماشي عصفان ليه هذا النبي يسحبتي سؤي دقين مال أردوية محال الله صادري خالد محي قريش صادر تأسوا الله بقوله فردولي وطو ليسد إنو حيرو خالد الطريق والذي النافذ قليسي إلى مكة مكة قليسي إنو كحر النبي محمد عيس حابد يسكوه رستاقه مركب مالي مرام بحوا ينوية وجمعوا قريش وحي كل ميين الأحابيشة قبائل كيسكو تكتقي أي كل ميين ويا قبائل فربضون اسمها يستي أي أحابيش اللي يرهدا ومجموعة من القبائل تحالفوا عند جبل حبش بال يرهدا وكوح قبيلة أو اسكو تجي أو هشيس إيا مارنتي كوغالي وحال يرهدا اسبحيسي بورت اللي يرهدا حبش اللي يرهدا أكتيدا هشيس كوغالي مركا أحباش بالو بحيوي الأحابيش أي اللي يرهدا ويا sidaas lagu magacaabo marka waxay soo kaxaysteen qabaailkii isbahaysteena quraysh way u yarteen maxay ugu yarteen liyu ciinuhum haday dagaal galaan inay u kaalmeeyaan garab istaagaan bay u soo wateen weeyaan halka markay marayso fastashara rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam nabigu wuxuu ogaaday quraysh labada arimood inay goosteen imma inay dagaalamaan iyo inay ka hor istaagaan inay dagaalamaan inay muslimiintu u diidan kaacbada labadaas ay goosteen sida darteed bay makka uga soo baxeen ciidankii fardoolaydan iska soo hormariyeen markuu wada dagaal u diyaarayay nabiga markaa saxaabadiisu la tashaday fastashara uu la shawray rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam yaani rasuulka alle saxaabadiisu uu la shawray hal yuhaajimu iyo weeraraya ma weerara ala ahali almujtamiina kuwan is urursaday ahalkoodi oo min alahabishi ahabishti kamida ku isbahaystay kuwaas ahalkoodi ma weerara aw amasa yaqsidul bayta baytku aadaawiya kuwan is urursaday oo inay la diriraan doonayo ahalkoodi oo banaanka degan ka banaankeeda degan inuu weeraro oo marka si ay dhabar jab ugu noqoto iyo inuu san weerarinay toos u baytkiisa uu aado labadaas oo nabiga saxaabadiisa kala tashaday weeyo oo amase yaqsidu inuu u qasdo albayta kaacbada uu qasdo kolka faman sadahu qofkii hor istaago oo ka celiya oo ka reebaahi baytkii yuqaatiluhu marka uu nabigu la diriro labada arimood buu kula yaardadkii kula tashaday فقال أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر الصديق باوحو كيري رسولك وحو كيري جئنا وانمت هل كان وحنسو آدني معتمرين أنقو عمري سنية كو عمري سنية لا مقاتلين كو الدقال لما يأنقو ننهين بان هل كان نمت فمن حال قفكي كلا دحقلو بيننا أنقا إيو بين البيت بيتك كعبد يا مسعني إي أنقو قفكي كلا دحقلو نودي إلهي قاتلناه قفكا سوى الله دررين والله الدقال لما ينا فقبل النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو أقبل هذا الرأي رأي قاس أبو بكر سوجيه أو كي دنبعها نبي التلذي سلم علي الرموت كي دنبعها إذا يريه أو يقصد البيت فمن صده يقاتله أرنتاس وأبو بكر سيح وجيه أي نبي أقبل صلوات الله وسلامه عليه مركز حلقة مركز مريم أي وعوة مسلمين في صلاة كنيو baawuhu waxa arkay Khalid ibn Walid oo labadii boqol oo ciidanka wato salaatu dhuhr ayuu tukanay markaas wuxuu yiri ayagoo qaflo ku sugan oo amar rukucsan ama sujuudsan ma ba qaflo ku qabto oo marka ayaga dhanba aan baabiino weerar ku qaadno saas hadalkaas uu yiri markuu arintaas ay goosteen asagii ciidankiisi ayaa salaada casr bay rabay dhuhrki ka tagay salaada casr aan weerarna markii goosteen ayaa Allah salaatul khawf marka soo dajiyay markaasaysan fursadii ay rabeen ay waayeen weeyaan waraa Khalid Khalid baa wuxuu arkay al muslimiina muslimiinti oo fi salaati dhuhri salaadi dhuhrka ku soo dhexdeeda ku jiro salaadi dhuhr tukanaya buu arkay wahum ayagoo yarka cuuna rukuucay way sujuuduna sujuudayo faqala markaas wuxuu yiri laqad kaanu waxay ahaayeen ala ghirratina ala ghafla magna shay ghaflak wa kusu ghafilin bi ahaayeen law kunna hadanu ahan lahin hamalna kuwa weeraro alayhim ayaga weeraro markay qaflada ku jiraan saas ba ficnaan lahayd weyn yaani la kaan ahsan weyn taasa wanaagsanaan lahayd markay sujuuda ay ku jiraan inaan maaragtay annagana weerar ku qaadno thumma qarrara wuxuu go'aansaday Khalid أن يهجم إنه ويرر مسلمين تي أثناء صلاة العصر ما دام ظهر كأي تكذين وطو أركاء صلاة ظهر أي تاي صلاة عصر بحلي إذا مركي قلان إنه ويرره أيه قوستي ويان كالكاسة فأنزل الله إلهي وحسودجي صلاة الخوف عبصد صلاة ديدي وبين يسودجي بين الظهر والعصر صلاة الظهر صلاة عصر دحلي أيه سودجي مركاسة ففاتت الفرصة خالد وحاكتك تي أوي فرصة دي أول رمين المسلمين تقوك هذا أيه أسروب ويلي محايا لصلاة الخوف أصلا ومسافرين لبرك عبيتو كنيا مركز يعني وحويان حدي أيسا عند التحام الحرب أيسا نهي لبدا أيضا هدي الاستحقلي هدي استحقلان أيضا وحوقف البابا كيف شاءوتو كنيا جماعة مجرتو لبدا أيضا مركز الاستحقلو قف البابا سيدو أسورو دو أيو كتو كنيا marka hadaw jiiftahay haday fadhitaay haday orotahay haday istaagtahay sidii uu ku tukan karo ku tukari laakiin markii labada ciidan ay kala fogiyeen hadii itijaahul qibla ay ka yimaadaan oo cadawga uu qiblada xigo muslimiintu qiblada u jeedaan markaas oo kale waxa weeyaan dadka safuufay laga dhigaya safka hore yani imaamka waxay la tukanayaan hal rag ay la tukanayaan ragcada markii ay la rukuc kulligood waa la wada xiranaya salaada imaamka la xiran markii imaamka la wada xirto rukuucda iyo sujuuda rag safka hore ayaa la rukuucayo la sujuudayo safka dambana waa taagnaanaya iyo ilaalo ku jira weeyaan markii ay soo kacaan kuwa safka hore imaamka ayay markaas safkii dambana rukuucdoodi iyo sujuudoodi ayay la iimaanaya hadii geyr itijaah qibla oo ka yimaado qiblada ay sa muslimiintu u jeedine ama bari u jeedaan ama galbeed u jeedaan ama dhinac kale u jeedaan markaas oo kale qiblada ka jeedaan ayadana imaamka qiblada qaabilayo markuu qaabilo safna cadawgu hor istaagaya safuufta kale imaamka la soo tukanaya hal ragac markuu tujiyo oo halka ragaca imaamka uu istaago halka ragaca uu soo istaago way ka goosanayaan kuwii la tukanayay salaadooda way dhameystiranayaan ragacadii u hartay dhameystiranayaan asna qiraa'ada imaamkii dheereynaya way salaama noqsanayaan cadawgu wajigiisa hor istaagayaan qoladii cadawgu wajigiisa joogtay ba ragacadii dambana imaamka la tukanayso oo la dhameystiranayso weeye marka salaada labadiisa ragaca dhameysto tii u hartay ragacadii u hartay bay haddana la iimaanayaan weeye marka arrintiiba yacni dadka wada sujuudsan ayuu rabay khaalid inuu arko laakiin ma aynan dhicin qaarna waa sujuuda qaarna ilaalay ku jiraan marka fursadii sidaas ayay uga tagtay weeye nabiga markuu quraysh arkay noocaas sida ay u dhaqmayaan ayuu wuxuu ku yiri yaa way xaq quraysh laqad akalahumul harb قريش خلاقيني وعن دفء دقال عنيوي دقال بابا عنيوي ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب أنا إياد عرفتك لهذا اسمه كايد دايان ما حدش هو ذا أهوي ما اسمه كايد دايان بولي مركز النبي وحوعد صدى مركز ما دام ودري أي قويين وخالد إي أي جرين عيد الكفر دولي دي أي جرين وذكر إنه مره أي نبي الربي مركز صحابي سحكويري من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقه من التي هم بها يا نتصي ودده ودعا أهين oo aan marno oo kacbadii u aadno yaa na tusay qof keeba na tusayo markaas nin oo min bani aslam qabiilka ilaada kamili ayaa yiri ya rasuulullaahi aniga ku tusayay buu yiri markaas wada aad u dhib badan oo dhagxaan ah oo aad u shidda badan ayuu dhaxmariyay muslimiinta ku rafaadeen ilaa markii dambe halka saniyatul murar meel yiraahdo ay yimaadaan oo xudeebiye u dhow ayagoo ku dhibtooday safarta ku soo dhibtooday inta nabiga muhammad uga xani inuu sandagaal u socon inuu u muujiyo bu raba oo sandagaal yaacno iimaani inuu tusabo raba uu waxa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam nabigu wuxuu qaaday tariiqan wada ayuu qaaday wadada aakhara kale oo geyro tariiqii wadadoodi aan ahayn ayuu nabigu qaaday weey wadadoodi wada aan ahayn buu qaaday fasalka markaas wuxuu maray ذات اليمين بنك ملك تأيو مري أسفل كع أسفل مكة مكة فوست يدنالة وبنك حياة الجرتاء يؤذيويا حتى بلغ إلى أوغارو ثنية المرار ماشى ثنية المرار ليرهدو مهبط الحديبية حديبية خوبت كيداءه أيوغار ماشى اللوغة خوبانه أي أكتيدة تقيوي مركو ماشى ثنية المرار أوغاري لكن ولي حديبية وحيري أجلتو فلما بلغها مركو يعني ثنية المرار أوغاري باب بركة ناقته بركة وحا فريستي ناقته نبي هشيسي أي أرمته إسك فريستي وين فزجروها وي عنانتين كعيان أي صحابة يعنو عنانتين هشي بكو قيلين كعيان فلم تقم من أي الإستاقين فقالوا مكاسي وحيد هذا الصحابة خلأت القصواء القصواء وحال إلى هذا هش النبي عليه الصلاة والسلام أوصارنا وقالتك هو حيد بال إلى هذا خلأت ويدا شيء القصواء هشي قصواء إلى هذا ويدا شساس أفريستي فقال مكاسي النبي حكيري هشي ساسقا يقام هل داشان إلي سنحيه وقرني فقال رسول كاوحيري ما خلأت القصواء هش إذا انقسوا الله إلى هذا ما أين دار وما ذاك لها بخلق ضبعنا أم لها إني داشه تبعد إذا كريد معها إني داشوية ولكن حبسها هش انقسوا وحا حري أو حبسي حابس الفيلي مروذي الله يحبسي أي حبسي ويا أو مكك حيري ويا حابس الفيلي عن مكة مروذي الله مكك حبسي أي كان حبسي ويا مركا مروذي واجي أو أبرهة الأشهر موتي ونك حبشي لها أو كعبلا إنه الدمية دوني أيو ما رفتي مرك الكعبلا يمادين أو أقول لك على جهة الكعبة مروذي قريش ناس كجنب حري أي أقول لك على إن الكعبة الدمية مروذي تنك مرك لو جيري وما لك عقيد لكن مرك تنك كر لو جيري واسعوني الله حبسي وواجا كعبلا كإلالي أي حشان ماشان كحبسي بولي ثم قال مركاس النبي عليه الصلاة والسلام قريش بوحو ليه يعني الدقال كان سيئن أي أقبق ذان وكعبضي حرم كبحلي سئنا لقدر وحكينا يؤو تعظيم كبيت إلهي لويني حدي إيلا إيمان لهاي الأرنتاس وأوهير الهابو ليه رسولك عليه الصلاة والسلام والله إلهي بان كدارتي ثم قال النبي حويل والله الله كبارتي لا يسألوني إموي ديستان قريشي خطة أرن أو يعظمون أي كوينين ينفيها أرن تحذي دخطة داسي حرمات الله الله حرماتك سوحياليه سحرمض له سنة بيت كوكلئي وحرم كوكلئيه إموي ديستان إلا هذين إموي ديستان أعطيتهم إياها خطة داس واسين لها يعني أرن تحذي إموي ديستان وأويل لها ووح الله وحد قال له قبل ذلكر إن كحرم كتحليس المدة قال لما وحل وحي الذي قبل ذلكر هدئ ويديستان وويير الهاب ويرسولك عليه الصلاة والسلام ثم زجره حشيسي أيو عرانتي أوكعيي فوثبت مركاسي بودي فتقدم النبي وهرمري وو آذي حتى نزل خريب أسعضيوي حتى نزل إلى أودقو بالحديبية ماشى حديبية إلى هذا إلى أودقو هالكاسو مركا النبي ندكتو دقية صلبك دكتوين وجاء وحاوي من مركا هكا اوفديو حديبيه اوفديو بدير بن ورقاء نكا بدير بن ورقاء ليراد او في نفر كوح او من خزاعه قبيله خزاعه ليراد اهي كمده دخدوده اسو ددك لو قبيل كيس او بني خزاعه وته ايو نبي قوي من عليه الصلاه والسلام وكانوا بني نمنك ليراد قبيله خزاعنا وحي اهي الناصحين كو الناصحين هو داعدوه برسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله بيداعدوا هاي فأخبره مركاسه يعني منكي أو بديل بن ورقاء أي النبي هو الرمي رسولك وحوش هاي أن قريشا قريش مستعدون إلى ديار أيهين لقتاله النبي الذي قال لك سئل الدرر إيه وصده إلى كجيريان أديدان عن البيت الحرام يعني عن دخول بيت الحرام بيت الحرام قلتان كي سنة إن أديدان أي أرنتاس بي مستعدين ديار أيهين مرنا ما أقران يلنا بيت كقشو محايا الوحي إليه عربا كشا كي سنة يسو محمد وإنتا سكوني أفر بقوله نوته بحيوك سوى قليبان الليه مركا تدعي وبابا مقارين نكا دقالك نقدح إيه بامقالة حيوك سوى قلي مر بنبي إلى عربنا أرنتا سكشا كي ستو ما أقر إنه مرنا نوسوى قلوي فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء وحاوى الرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله أوى الرمي أنه رسولك عليه الصلاة والسلام ما جاء إنه سنو إيمان إلا للعمرة عمرة مؤية وحكى إنه سنو إيمان وما جاء إنه سنو إيمان للقتال الدقال إنه سنو إيمان وأنه النبي عليه الصلاة والسلام مستعد إنه ديار أيهي للهدنة والصلح هشيس iyo deganaan inuu heshiiso dadku ay amaan helaan inuu diyaar u yahay hadda haday amni keenan inuu la heshiyo inuu diyaar u yahay buu u sheegay weeyeen markaas wuxuu rasuulka hadalka soo sii wataay walakinse in abad quraysh quraysh haday diido sulhigi iyo heshiiskii ila qitaal dagaal mooyo wax kale haday diido fa innahu nabiyyu yuqatiluhum inuu la dagaalamayo hatta tubta'a ila la gooyo unuqul luquntis ila la jaro bimaana ila uu ka dhinto inuu dagaalamayo ayuu sheegay haday dagaal mooyo wax kale diidan asna inuu dagaalamayo ila uu rasuulka dhinto qortiisa la jaro inuu dagaalamay maxaa yeelay wuxuu dhigi jiray fa wallahi la azalu ujahidu hadallada laga soo guuriyo wuxuu ahaa inuu nabigu yiraahday oran jiray oo ku oranayay meeshaas waqtiga uu joogo fa wallahi allah ku dhaartay la azalu kazuri maayo ujahidu inaan ku dagaalamayo cala alladii bacathanii allahu bihi cala alladii bacathanii allahu bihi allah tawxiidka ugu soo diray ee diinka islaamka inaan ku dagaalamayo yacni maarata kazuri maayo xata yudhirahu allah ila ilaahay uu ka muujiyo oo diinka uu muuqdo oo shirkigii iyo wax xun oo dhanba uu ka muuqdo aw tanfarida hadihi saalifatu ama ay luquntaydu go'do oo aniga la idilo ma joojinayo buu yiri inaan jidka ku jihaadayo weeyaan بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش نبيك إيه قريش وحي تحمري أو إرقوين كي لإسكدر دريئة أيها هل كان نوبشيك مصنفك رحمه الله ولما رجع بديل بديل مركو الله بديل بن ورقاوي أو قريش حق أو آذي يو أبلغ ذلك قريشا وركي نبيك أو الشيكي يو قريش قارسيي هو قارسي إنو نبيك دقال سعنين إنو عمري سنيو حبيس اسكوب ضيدان إنو لا دقال انتان أصلا إنو دقال لمي أرين تاس أو الشيكي وي فأرسلوا مركو وركي كبه جيستين فأرسلوا وحي صادرين مكرز ابن حفص منك مكرز ابن حفص اللي يرادو اي صادر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله مركو حويري مثل ما قال لبديل مكرز وحكويري فقال له رسولك ايا فقال له مكرز وحكويري رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحكويري مثل ما قال لبديل بديل ابن ورقا ورتي وحكويري وكله اي مكرزنا وشيغي انو صدقالو ايمان عمر ويمد حدي لو ورن الدفاعي دغالمي فارسلوا منك لبي سودره سيد الاحابيشي ninki ahabiishti dadkii isbahaystay oo qabaailkii taxalufka iyo maaratay isbahaysu ka dhaxeeyay sayidkoodii ayus ay soo direen oo magaciisa la yiraahda xulay al-xulays ibn ikrima xulays ibn ikrima magaciisa la yiraahdo bay soo direen falamma ashrafa markuu u soo dhawaaday xulays calal muslimiina muslimiinti markuu u soo dhawaaday qaala lahum saxaabadii buu wuxuu ku yiri rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulka allah وكيري هذا من قوم يعظمون الهدي فابعثوه هذا منك سو صعده او حليس بن عكرمه اللي يراهدا من قوم تدبو كميديه قلده او كدشي بو نبي تلمان تدبو كميديه تتكاسو يعظمون الهدي هدي كان خولahan aan xaramka u wadno dad qiimeeyo oo weyneeyo kamidiyo abtooda oo qiimo kuleeyay ee fabcathuhu hadigii dira ka horgeeyay inta sano iimaanin ha arkay inaanan dagaal u soconine markaas wuxuu arkay hadigii baa laga horgeeyay fa facalu saxaabadi way sameeyeen hadigii bay direen ayadoo maartay oo u xirayay qalaaidkii u xirayay qoortu u xirayay ayadoo la ishaariyo dhigii laga keenay waxaas u jeedaan wixii dhan buu arkay ay ka horgeeyeen hadigii buu arkay markaas ay wastaqbaluuhu ay qaabileen haddana saxaabadi yulabuna as ayagoo talbiyeysanayo labbayka allahumma labbayka akhrinayo ayay u tageen way ay ka hor tageen marka hadigiina waa arkay saxaabadii talbiyadii akhrinaysa labbayka allahumma labbayka akhrinaysana waa u arkay wayan marka arintaas baaba ku filnaatay oo deeqday maxay ila nabiga dadka uu yaqaana ninkan inuu hadiga iyo qiimo weyn la leeyahay buu garanayaa saasoo marka uu u tusay oo u yiri saxaabadiisii tusa oo ku yiri wayan فلما راى الحليس منك حليس لي يراهدا مركو اركي ذلك حديقا يا تلبيدا او لبيك لا اخرين يا مركو اركي يقال يري سبحان الله الهي با مستان دكو فني الله فنانتيسي ما ينبغي ما بونا لهؤلاء تتكان عمري سنة ياهي أن يصدوا إلا عليو عن البيت بيت كاللقاء علياهي وحبوا ما أهمه إن بيت إلهي لو ديرو تتكان سوحر مذي عمره الرباي وحبوا ما أهمه لوحونا سنما أتحج مياه حجين إيسا لخم قبيلة اللخم الليراد وجدام قبيلة جدام الليراد وحمير قبيلة حمير الليراد ويحجين أيان وعمري سنة أيان كعبد والله قليا وتمنحنا وانا للريب ميا عن البيت كعبد بلو ديري ابن عبد المطلب عبد المطلب وين كيسي أو محمد أهنا بلو ديري يساكو دعي كرتاوي عبد المطلب وكعبد مامور جري وحين جري ويلكو أووا وها إن لو ديرو قبائل أن كعبة شقد إذن وحبكو رحاي من لا أقل هذا واحد يعكر ما هبور وحصور قل ما هبور وكاسو حكيري هلكت قريش قريش ويها لا سنتي ورب البيت كعبة أو بيت إلهية معبود كذبا كبارتي قريش هذي سيدا يش ويها لا سنتي إن القوم مركا هذا القريش بكولي يا مركا إن القوم ذكري والنبي أصحابتي سيوي أتوا ويمادين معتمرين أيوكو عمري سنية أه أي يمادين إذا ما إيمانين فلما سمعت قريش قريش مركي مغشي منه حليس مركي كم مغشي ذلك وركا مركي كم مغشي بيقالوا وحي لهنين قريش اجلس فريسو نيو نغا فريسو إنما أنت عربي أذو نر بادية تهي نغا فريسو بيدهن لا علم لك بالمكائد لا علم لك علمك ومسقناني أقون بالمكائد كيف دغرت دغالك اوليه ما غرنيس ترباديتاي نمكا خياناي وتاني مركا ادي ما غرن كرتيد اوديو نغا فريسبي داهن رباديتاي انغا خيانادي اي مكا كيف كيو دغرت اي انغا فهمي كرن ساسيلي مركا انتاس اودغا كو يراهدين بيني كرا سودري ثم ارسلوا وحي سودرين عروه بن مسعود الثقفي عروه بن مسعود الثقفي منك عروة بن مسعود ليلة هذا أوريه ثقيف كمدي أي صادرين فجاء عروة ويمد ونبقه ويمد وكلم النبقه الله ضلي ويعني وحي قوتي وركو وتأشيغي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله أي أمرك عروة وحكيري مثل ما قال لبودير بودير بن ورقا هذا الكوكيري أو كرمو كيري أو أه إنه سندقال السعنين عمره وسعده فقال مركاس عروه وحير هذا الكيب كل عطيه وحيري يا محمد محمد أرأيت بل إيورا أخبرني لو استأصلت هداد جند قويسو قومك دك هذا استئصال كسميسو أو ترترته هل سمعت ممك شيء بأحد طفق من العرب عرب كمده اجتاح كاسو اجتاح ترتري أهله دك كيسي أهل كيسي باب شيء ترتري قبلك أذيك كهر هذا دك هذا باب إسيب ولي مرك قف كاهر ريي وعرب كميدا ودك يسي ترتري مياد قرن إسابه يربل إيه ورن هدو جيرو مرك هذا الله يسو وإن تدق على أنتام قريش آتر ترتو أهل كاهر باب إسيب ولي وإن تكون الأخرى تنكره هذا نقطه وأذيك آدم قوشي تلين لقاقه ليستوي أي الهزيمة بكو hazimadii iyo jabkiina bika adiga uu kugu dhaco aadan guushii galin oo laga adkaadana wuxuu leeyahay fa inni aniga ara waxaan arkaya hawlaka gaararkaaga inay yihiin aw baashan hawlaka baa waxaan ku arkaa aw baashan kuwa isii soo baxaystay isii soo urursaday ayaan maartu isku keenkeen ah ayaan dhinacyadaada ka arkaa oo minan naasi dadki kamida dad aad meelo kale ka keensatay ayaan maartu u arkaa buu leeyahay كواسو جديرون أو لكو أها كوها بونام بذن أن يتركوك إني كاتغان ويفروا أين عرران أذيك عرران ومركا أذيك ناشا الوجود لمركا كاكلا يا عام مركا دتكاس أيان أركا إني كوبو حريري سيهين وحولي صحابة يسيبوا حوليها يعني دت أذيك كدفاعي كرماءه مركا نبت النقطة وكاكلا يا عيان ويا مركا سكلي قاسو حريسا أدنا مركا سالوجود ليا ويا فرد عليه وحا عليه هذا الكيساس يعني عروة بن مسعود وحا كر ديه أبو بكر أبو بكر باكو عليه وركي وكر ديه أسقو أراني أمسس بدر اللاتة أمسس لو بدر اللاتة يعني سنم كاللاتة اللي يره هذا كنت الكيس اللوك ساسو ليه يعني ساسا ليه بدر وحال إلى بالك يعني مارت الدمرك إليهين أو يركا لقد يجي مركا لقود بدر ليه هذا بدر بالله marka ka sanan kaadaas wixii saxun dhuuq buu yidhi annahnu ma annaga nafiru ararayna anhu nabiga ka ararayno saasuri ma annaga nabiga ka ararayno oo leeda dadku keenkeeno ka yaacay way miyad naleedahay buu yidhi marka falam yastati' buu yidhi falam yastati' mawlan awadin ninka la yiraahdo urwata ibn mas'ud an yarudda inu celiyo ala abi bakr abu bakr hadalkiisa inuu ku celiyo mawlan awadin yaani uma jawaabin hadalkaas oo caydo abu bakr uu ku yiri ugama uusan jawaabin wayn sababtu uu jawaabi waa maxay lihsani abi bakr ilayhi lihsani abi bakr abu bakr wanaagi oo u falay ilayhi urwata ibn mas'ud min qablu horay ugu gala darteed ayuusan ugu jawaabin ihsaan baad ii gashay darteed baan kaaga aamusay buuray وكان عروة بن مسعود الثقفي وحوءها يأخذ مدقات مدقبته لحية النبي صلى الله عليه وسلم نبي قركيسة أي قبن أي حين يكلم مركو حضله نبي قرف الرياء مركو إنو حضل الرب نبي قرك كل جي يقفتن أيوه فكان المغيرة بن شعبة صحابي المغيرة بن شعبة اللي رهدنا وحوءها يضرب مدقراعي يده أيد عروة بن مسعود عروة بن مسعود قعنتي سأيو كل فني بنعل السيف سيفت قل كذا دبدي سأيو كل فني برت يرتاه كتا الله أيو قعنتي وقل فني لكن نعل السيف وحال إذا ذا وحديدة في أسفل جفنة السيف بالي ذا سيفت قل كذا قل كاس ماشي صحو سأيو قل دنبي صح برت يرتاه كتا الله أيال إذا ذا السيفت معها وحو قعنتي وقل فني قل كي سيفت ay lahayd buu ugu dhufanay gacanta markuu nabiga la soo aadaba dag buu ku siinayay maartay urwat ee mughira ibn shu'ba ayaa gacanta kaga dhufanayay way labadoodana waa laba nin oo ilmo adeer way urwaha nabiga la hadlay mushriga iyo saxaabiga nabiga ilaalinaya mughira ibn shu'ba waa laba ilmo adeer way markii uu gacanta uga dhufta ayuu way yiqulu wuxuu oranayay mughira ibn shu'ba oranayo akhir yadaka al lihyati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam akhir dibdik يدك قعنتها دب ونقع علي كعلي عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قركيسة كعلي بوير قعنتها دب وقدك بوران يوم مركز عروة بن مسعود ويديويري ورنك قعنتي قلو فنيا واكي مركز الله شغل ومغيرة بن شعبة مركو أقاذين انك إن أذيرك يا إنو يهي فقال له حكيري عروة عروة وحكو أران يا مغيرة بن شعبة وحكيري اي غدر يعني مت كان بلن فريضة بدنه وبلن كان لحينه ألست ميانا أهين أسعى مت مارك في شقيي أو حقاجيي في غدرتك بلن فريضة هذه أعطتك كسة ميسي تتك آدي شيء حوله هذه قادتي نجي كشقيي وناجي سؤالي ما حيبولي يعني نيه حنك أهوري بلن فريضة بدن لك مارك معنيه ذو حوي مغيرة بن شعبة انتو سنصاء اسلامين شيخنا وتلمامي دونا واركي دوناي ايا نمن صاحب الله اها وقت الجاهلية اسلاء اهايين صاحبي اهايين مركاسو نمن كي صاحب الله اها ايو انتو ايجي اللايب حوله وذي قاتي مركاسو مدك بعد صاء اسلامي نبيك مركو اوتقي ايو نبي وحوكا اقبل اسلام نمالي وكا اقبل حولي اوتن وكدي ذو حويري حولها شقكو ملي اما الاسلام فاقبل نبي ساسو كويدا اسلام نمالي وكا اقبل واما المال حولها اوضتنا فلست منه في شيء وحدنا انا اكلي مجره حول خيانا مقصو قاتي ولا سو خياني شقكو ملي بوير لا تقوي مركاسا وحا او استاغي ninka ila urwa ibn mas'ud ya qadiyadu uu istaagay xoolahiina dadkii siiyay diyadii dadkii uu dilay uu bixiyay mughira ibn shu'ba wuxuu u sameeyay uu bixiyay marka taas wuxuu xusuusinayaa wiil marka sidaas uu ku caynayaa leeyahay ee qudar yaani waxaan la xalwa soo sheegnay wasankaas waa ragga marka ragga iyo dumarka marka carabta uu kala caynayaan ayda xaqna wasan bawleeyaan dumarkuna wasan bawleeyaan ابن مالك في الخلاصة وكتل ما مال فيه سمركو تل ما ميه وحوير هذا وفي صب الأنثى وزن خباثي والأمر هكذا من الثلاثي وشاع في صب الذكور فعل ولا تقس وجر في الشعر فلو يعني سيدا سوير هذا وحوير يعني دمرك عيد ذا وزن ليل هذا خباثي بالقعي يا خباثي بالإله في حميدي يا فصاقي يا لكاعي بالإله ساسو كلا الله أما رج مرك يعمارتي إن العيال ربو وحولي وشاع في سب الذكور فعل وزك فعل لي رهذبا رج عيده ذا أخاص وشاع كأهل لو يقنوا يا غدر إيه يا لكع إيه يا فسق إيه بعضين من كفاسق أهو بل فريض بدنه لكع أهو خير كدرنه وحاس وكلبات أرى نساوي مرك سلا وزك سكع عيني وكان المغيرة مغيرة من شعبة وحوها ابن أخي عروة عروة بن مسعود الثقفي إن أذيرك أيوها وكان قتل وحونها عروة مدلي قوما دد يعني قوما صحب في الجاهلية دد وقت الجاهلية قال الله صاحبي أيو دلي وأخذ أموالهم حوله ودنواء صوقاتيوي ثم جاء مركزه يمد نبي وإيمي فأسلم مركز إسلامي فلم يقبل مؤسا أقبل منه من المغيرة بن شعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كألك مؤنا أقبل إلا الإسلام إسلام لماذا موي وكان عروة بن مسعودنا وحوها أسقوا مشرقة يسعى في ذلك ما دام إن أذيرك أوها أرنت متكش قيب وها فأشار مركولية غدر مركولية ألست أسعى في غدرتك مركو أرمي وحوها فأشار وحو تلمامي بغدرته بل فريده سي إلى هذه القضية قد يداس أو تاسع أي أجيلي وأسقوا أوها جيوي ورأى عروته عروة وحو أركنت النبي قال لجوغي تعظيم الصحابة صحابة النبي وينين تودي أي وينين هي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام تعظيم انت وينين إجلالك توقيرك أكتوض أكليها أي أركي فلما رجع مركو الله عروة بن مسعود قري إلى قري يعني قريش والنقضي فلما رجع إلى قريش قال لقريش قريش بوحو كيري أي قوم دتكيغو لقد وفدت وحان وفد أتقيون آذي وحان آذي على الملوك بقرضي أو مارتي البحن ماذا عربت كسر ريسي لها أيان بلاده ذي أنا وفدي أتقيبوا لي لقد وفدت وحان آذي على الملوك بقرضي بان أوفدي وفدي أهان أتقي على كسرة بقر كسرة اللي يرهدأه لما كفارسيين تلي يرهدأ ميرانيين تا بقر كوذي أها وقيصرة يعني على قيصر بقر كالرومان كمدحد أوها أو قيصر لي رهدنا وأو وفدي وفدي أهام من قتلي والنجاشي وعلى النجاشي بقر كحبشة ونجاشي لي رهدنا وانت قيل الكود وصوت أركي والله الله كد أرتي ما رأيت ما أنا أرك ملكا من بقرة ويعظمه أي وينيان أصحابه صحيب ذي سأمدتس أي وينيان ما يعظم وحا أي سد أي أوينينيان أصحاب محمد محمد أصحاب تيسة محمد اللو محمد أي أوينينيان وينين تلو محمد أصحاب تيسة أي أوينينيان بقر لو ويني ولغي ما أركبولي مركاس وينين تفصلي والله إلهي بان كل بارتي إن تنخم أي ما تنخم نبي ما حاكوضه مخامة حاكو إلا هدو حاكوضة حاكا إسكتفاي وقعد وحي كل عذا في كف رجل من أو منهم صحابة كاملة كعنتيس على عشيس كل عيسى مركاسه فدلك مريا بها حاكذي وجهه وجلده وجهي سيء مقار كيسى أي أمر مريا بولي بقر صدى الله يرانا ما أنا أرقبه وإذا أمرهم نو محمد هدو أصحاب تيسى أمر سيه وحفرنا ابتدروه ويؤكر ترتمان وؤكر هرمران ويؤدك دقان أمره أمر كيسى بيؤدك دقان وإذا توضأ هدو نبي ويسيستنا كادوا وحيب السيقان يختتلون إن يكد قال لمن على وضوئه به سويسقات كإن يكد قال لمن بيب السيقان يعني الوضوء مركل إلى هذا بان رواه قال لكر بيقه بيها لوجيه هذه وضوء لرواه قال لكذنا وهو يسقات كفعل كالسمين يوي وإذا تكلم النبي هدوه هدلو خفضوا أصواتهم لو قوضوا بيخوصوا بيقان عنده النبي أكتيسة قرب قادم حيلوان الأمر يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ساسوا كلبوا رب لي وما يحدون كما أكيان في رضي إليه نبيك النظر في رضي كما أكيانه سئادة أم في ريان تعظيما له وينين أي نبيك وينين يدرتين بين الصحابة أفيرني هذا الكعروة من سعود بقريش وكشيكين أيوه وقد عرض قريش وصاب بندق محمد عليكم إذنك وحويدين صاب بندق خطة رشد أرنتوسا أو هنون arintii uu idin soo bandhigay oo inuu san idin la dagaalamin ah oo umro u socdo faqbaluha marka ka aqbala dagaal uma socdeen wanaag uu socdaayo wanaag oo wataa ka yeela heshiis buu rabaa heshiiska oo wataa ka yeela saas uu ku yiri wa khilal al mufawadat wa dhahada lagas inta ay socdeen dhexdeeda ba tasallala waxa dusay fi layl habeenki dhexdiisi taifatan kooh oo minash min shabaab quraish quraish tan yaradeedi kamidii at-taishina dhalinyaradii at-taishina kuwa fudaha kuwa sadusay kuwa 70 عددكوضو أو تضلاتن ياي أو 80 أمس ديتنا يعني وحي ديديهين هشيس كان نبي يسحاقين وحي أركانو سلح سعوضة إلا هشين دون هشيس كي ديديهين مركينا عرقلتين هشيس كي دون ايام أو مركين لو سكبع ودقالك بالله وضل بدي يبطل نعبة مركان الإسلايو مرصد كاسي كشي كأي دون ياويا فهبطوا دلني يرضى تضلاتن كأما سديتن كأيه أما سديتن كأيه ويسوح أبتين من جبل التنعيم ماشى التنعيم اللي يراهدو بورتي إذا أي حق إذا كسوح أبتين إلى معسكر المسلمين مسلمين تماشي الدقنائين بين سوء آذين حبين نيمة بين سوء دسيون وحير بين المسلمين تقلق جارسيون الدقال كباللابا فأرادوا مركوا وحيدونيين تصللك يوار يعني إماتن كأي ماشى سوء آذين القضاء إني ترتيران على محاولات الصلح هشيز كان اسكو ديهي سصعبا إني فرجوك سلام وماشي الوكا لتقوح أي ترتيران بيدون يوي ولكن المسلمين مسلمين تي ألقوا ويردين عليهم أيها القبض قبشاء يكون ردين يعني واقف تينوي تعانت يكون ردين أيها سديتا كودي أما تضباطا هاد بوحي أهايين أو وحبل لي يرين أيها نأيس وحبل يرين أيها لقب تيوي marka muslimiinta ila waxay tusaysaa muslimiinta inay dad bararugsan yihiin oo ayna dad iska gurdaaye ayan ahayn thumma atlaqahumun nabiy sallallahu alayhi wasallam nabigeena ayaa si daayay wa afa an hubun iska afiye ayay hubkooda si daayay waa la celiyay quraysh baa loo celiyay weeyo fa kana lahu arintaas shaan yaani arinkan oo ah qabashada ayaga la qabtay sideetan hubaysan oo la qabtay iyo sideenta la sii daayay labadaba waa u celinayna يعني القبض القبض والإطلاق بالإله فكان وحا أهالي له قبل الشباس سيديتا كان لقبطة إي سيديتا لأيه محبال ليالي أرنكاس سامينتي سبو الهاوية محوك لها على إلقاء الرعب أرققح يعبسي خذتان كيذا القطورة في قلوب قريش قريش لا به هذا القطورة قريش إنه بقى وإلى ذان يعني عدد كقبطين sideetan kaanin hal mar wada qabsaday inuu waxba yeelin waa ciidan aan la dagaalami karin inay dhahan qoy bakaan oo ka cabsadaan iyo wamaynihim inay u janjeersadaan oo leexdan ila sulhi fashis inay marka aqbalaan maadaama ciidan adag uu yahay inay marka sulhina ay aqbalaan maadaama dadkii inta la qabtay haddana loo soo daayay inaysan dadka dagaal doonaynin ee sulhi iyo wanaag ay rabaan ayay arkeen marka arintaas ba marna argagax ku dhalisay iyo cabsi marna inay dadkii la heshiyaan doonay way taas afarteeday lahayd way wa fidalika arinkaas dhixdi bu anzala allah ta'ala ilahi wuxuu ku soo dajiyay qawluhu hadalkiisa oo rabbi yiri wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum ankum bi batn makkah min ba'di an adfarakum alayhi wa huwa allah الذي أليه وي كفر ريبي وكجوجيي جوجيي أو ريبي أيديه مشركين تقعمه ولي عنكم إذنك إذنك إذن هل إذن بأي إذن كإذين إلهي بأذن كقبتين وأيديكم قعمهين أنا الله والله الريبي عنهم كواس أطلتين لك الريبي إذن إذنك نوحب قارسين ببطن مكة أي في بطن مكة مكة وأذيك إذن إذن أدمارتي إلهي إذنك كافية وي قرما مرك إلهي قعمهين أو ilaaliyay ayagana idin ka dhowray min baadi an adfarakum markuu idin ka guuleeyay alayhim ayaga dushooda idin ka guuleey gooshi idin ka siiyay dabadeed ayu rabbi idin ka ilaaliyay weeyaan Uthman ibn Affan rasuula ila quraish wa bay'at ar-ridwan halkan ayaga wixii hadda aan soo mareeyay waxa arkayna quraish baa dadka soo direysay hadba qofay soo direeyeen oo nabiga uu iimaanayay markaas warbixinta u geeynay hadda nabiga bilaabayo إنه أسوق وحدره وإرجعه ودرسه ونبيه بلابه يطيبه ونوقه ورمي عثمان بن عفان صحابي عثمان بن عفان ليراد oo ah rasuulan mid la diray ila quraysh quraysh loo diray iyo bay'atu ridwan bay'adii raali ahaanshaha ilaahay adoon saxaabadiisa uu ka raadin noqday balanteedii iyo ahdigeedii ayuu halkaan sanifka kaga waramay waxina idin kolkaas marka halka la marayo quraysh ay marka argagax uu galay sulxina ay u jeesteen waxay soo diri kareen ay soo direen buu qarrara nabigu wuxuu goostay oo go'aansaday qarrara wuxuu go'aansaday rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulka alle salawaatullaahi wasalaamu alayhi irsaala rasuulin inuu erga diro nin erga ah inuu diro wafdi inuu diro ilaa quraysh qurayshna uu diro يؤكد لهم أسقوا أحوجين يؤكين لنك رسولك الله دري أنه نبي عليه الصلاة والسلام ما جاء إنه سنو إيمان إلا للعمرة عمره إنه عمره يستموا يوحك لؤيه مدينة ينجرين مركا أرنتاس النبي قوستي مركي هر عمر بو إنه درد معي عمر وحوي رسولك إلهي قريش واتقان عذاوه ذي أنك إيه قبان أنك قليل ذي بني كعب منك اللي إله ذنا ناشكم أبضنا مركا عثمان بان من كان بني أمي اللي هذا كذا شيء أي أنا مكا أدو دقنا أساق دربوي مركا أسو النبي عثمان مركا دري صلوات الله وسلامه عليه فأرسل النبي وحوه دري عثمان بن عفان صحابي عثمان بن عفان من خلفاء الراشدين الأربعة كمدة رضي الله عنه إلهي كرها ذي النقضي أيو دري وأمره النبي وحوه فري أيضا مركو دري يعني مركو دري رسالة وأودي بقرار ورعيوي وأمره وحوه نفري وكالي ورقدان قريش فرت الجارسي بالين طلبات وأمره النبي عثمان وحوه فري أيضا مرلبات أن يأتي إنه ليماد المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات بمكة إنه صاوضة تتكى مستضعفين تأهى ناشا لقد ضعيف سبقه إسلام لماذا ذي موجسا له أو رجع يضمر أو مؤمنين تكمدة تتكى سنو ترتيب صبحيه أو كان ناشا أو كوكا فيبشرهم تتكى مستضعفين ترجع يضمر كأهى مؤمنين تا عثمان أو قب شاريه بقرب الفتح فرشدي أو إلهي أو أفر لها إلي دوذهي oo nabiga guusha la siin lahaa wuu wa anna allah allana inuu yahay mudhiru diinihi allah diinkiisa mid dhaahiran oo muujinaya inuu yahay inuu ugu bishaareeyo hatta la yastakhfiya ila usan qarsoonaanin usan dhuuman fi makkata makka usan ku dhuumanin ahadun qafna bil iman bisabab al iman iman ka sababtiina usan isla qarin qof mu'min mu'min ma darto u dhuumanay ila la waayo fadhi in la heli doono intaasna u sheeg buu yiri ugu bishaare ودخل عثمان عثمان وحوق قال رضي الله عنه إلهي كراد النقضي في مكة مكة وقالي وحونا كنت قلس كما قاليني في جوار أبان ابن سعيد الأموي لنك اللي إله هذا أبان ابن سعيد وعثمان إسو قبيلين الردني أمي إسليهين أيو بدباذذي سيمكن قلكي سبوك وقالي marka abaana wuxuu yiri Uthman ana badbaadiyay aniga marka yaani badbaadiyay ku soo galay waa ajir ana kariyay buulay marka hadii qof ayay kamid oo yiri ana hebel badbaadiyay shirkiinta hatta kuma had gudbi jirin waa ilaali jireen way fadallaga Uthman wuxuu gaarsiiyay quraysh arrisalata risaladii warqadii uu waday nabiga uu soo qoray ayuu quraysh gaarsiiyay markaasay markii ay risaaladii uu keenay oo warqadii ay arkeen wacaradu calayhi Uthman bay waxay u bandhigeen ay yiraahdeen an yatufa bil bayti kaabada waa dawaafi kartaa biidada adiga soo muctamir maadanahay waatimid waa nootimid soo ma iska dawaaf adiga waa ku ogolnay markii warqadii ka qaateen faaba Uthman waa diiday an yatufa inuu dawaafa kaabadii ayadoo rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulka allana iyada oo yahay mamnuuc mid loo diiday ayada rasuulka ilaahay loo diiday halka taagan yahay anigu ma umraysanayo buu yiri farax ka qaad aadi maayo kaabadii وحبست قريش قريش وي حرت وي حبستي عثمان عثمان بحرين رضي الله عنه حبسي قال معنيه ذو مركب ما أهم حبسي واسق الله قلت لك قال ما هي ويشوري يا مدام ورقدي أو كاني ورقدي بإني كشوران ربان وركنا إنو صفافين ربان مركب مالي كحرين انت عن بقان كو كاني نحلك أنه جوب بي لاني حبسي أسق الله حبستي ما هو نهيم وحبست قريش عثمان بحبستي ومال بكو حبستي رضي الله عنه ولعلهم حاضر الأركاء أرادوا إلي أجيدان مركي عثمان حبيسيين هلك فريسي دايين أن يتشاوروا فيما بينهم لحظوا إني كشورا أي دوني وحقي رسالة جوابت أي كب حينيان إني كشورا أي الربين مركي لما يسكان دبديد ناي أشيغان جوابت ثم مركي شوران دبديد يرسلوه عثمان إني ديران مع الجواب جوابت إني لديران أي رسالة قرار كي نبي جواب كس عثمان وكسيدو إنه اللابطه أيو مارت سلاس بي إنه أحرم بالأركابو يري تاصل لغي يابا إنه تأرنت وحيماش وحبسين مركي عثمان الله حبسين ليري وشاع بين المسلمين مسلمين في لحظة وحفافي أنه عثمان قتل إلا دلي أي مسلمين تدحل إذا كفاف طيوه عثمان ولا دلي أي ليري عثمان وحوها ارجل درسد بوها رسول بوها ويا وقتل الرسول قفك ارجلها دلكي سل دلاهي يعني وحو تصيا وحو تصينيا الاعلان اغيسين عن الحرب الدقال اي تصياوي رسول كابي ارجل اصادر تهدان دلو معنى انه دقالو لما دل الرسول شه بدك قفك الله صادره لما دل ارجل ومرك ورك اللي قد جاي سوال العليا لكن قفك اصادر الدقال ربو ارجل لفته يذبه دلاه معنى روحه دغال با ديار واهي ويان سداسه marka muslimiintii u fahmin falamma sami'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam dalika arinta markuu maqlay nabiga oo la yiri uthman ba la diilay warkii ba nabiga soo gaaray nabiga naxay salatu wasalam shaadoodii geybka kama warqabine geybka wuxuu ku ogaan jiray waxii ilaahay uu ogeysiin inuu ku ogaan jiray markii warkii soo gaaray yaani uthman la diilay yuqaal nabiga wuxuu yiri la nabrahu hatta nunajiz alqawm لا نبرح هلكا كتغي مينو كزولي مينو كما دقاقين هلكا حتى نناجز القوم إلى دتك آنو كربحنو أو دقال انتان دقال لنا آنو كلاعات كانو أما أي نقاعات كانو أما نو كاعات كانو هلكا كتغي مينو ودع الناس تدكي للسعودية صحابتي أي نبي وهو النبي أو تحت شجرة كيد هود هوستي استقع النبي فضيه أي دكي أغوية ياري محو أغوية ياري يعني أن يبايعوه على القتال إن النبي بيعائي عهدي بلل قلان على القتال الدقال إنه بلن كل القلال ما دام الرسول كان إلا دلي أحد إرقلي آن درسنو عثمان إلا دلي أنه مركوا نوع دقال آن الديار سنو وآن بلن إقول القلال على القتال إنه دقال لما إنه فثار الناس دفك صحابة ويسوك عين ويسوء آذين إلهي نبي حقيز يسوء آذين أيقو بعضاس الربويا markii uu soo kaceen wabaayacuhu nabiga baacadii bay la galeen ahdigii iyo balantii ayay la galeen bi xamaasin si ay ma xamaasin xamaasad si ay ku jirto aad ay dagaalku u doonayaan muslimiinta ayayna nabiga kula baayacoodeen maxayna kula baayacoodeen calal mauti lima sha'in dimanayaan wa ala allah yafiru inayna ararinin labadaas nabiga kula heshiyeen balan kula galeen inaan kulligeen dhimanno oo aanan ararin labada arimood balantaas ayuu beeca kaga qaaday wa akhada rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam nabiga markuu saxaabadii 1400 oo ka qaaday balantii uu ka qaaday uthmaanna uu maqan yahay wa akhada rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam nabiga ayaa wuxuu qabtay yaani ihda yadayhi labadiisa gacmood midood ayuu bil ukhraatan kala ku qabtay saas oo labadiisa gacmood isku qabtay markaasuu waqaalo wuxuu yiri hadhihi midani am uthmaana عثمان بن عفان أنا بيعاد قريبون عثمان هذا الجوج لا سوى بيعاد كما قيب قاتل أنا بيعاد قعنت إذا أقول قريبون إيهاي عثمان ببلنت أنا بيعاد قاذوين ولما انتهت البيعة عهدي إيه بلنت إيه بيعادي مركي أيضا ماتي بجاء عثمان رضي الله عنه عثمان صعد بايدي ميدو جوابتي وضو صحابة دينينا بنتي أخي استيروا اسم الله صليل مركي بيعادي أيضا عدي أيا وحا يمد عثمان بن عفان صعده أيا يمدون بعدها سبحانه لهذا يعني صحابتي هل من مويه انت كلا نبي الله سعوتي بعدها سوي وذقلين هل من باكب ومتيء ومنافقين تكمدهو يعني اللي يلهذا يعني جد بن قيس اللي يلهذا كاون باكب ومتيء ومركي دفت صحابتي آذين ورتيجي سقرار كالقلين سقر دومان ايو مركا وأنزل الله إلهي نحسودجي في فضل هذه البيعة بعدها أي صحابتي نبي الله قلين فضل يذبو حكسودجي آية دار في سورة الفتح كجرته لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أيضا سسود جيوية لقد رضي الله الله راضي النغضي عن المؤمنين ذلك المؤمنين تأها إن وقت مكرر هذا النقض يبايعونك أي بلنك لجليين تحت الشجرة كيد فوست بلنك كبولة قلن تتكس إله وكرر هذا النقض الأنصار والمهاجرون إله وكرر هذا النقض. ومن هنا حلك مركي لجوب يا سمية لقمة عاضي هذه البيعة بيع عذان يا وحى لقوم مقعاب بيعة الرضوان ما دام إلهي أكرر هذا النغري يا بيعة الرضوان لقوم مقعابي وين هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.